قول يا دنيا ملك جيد يا دن يا دنيا ملك جيد مشحونة بالأسرار أنا شفت فيك العجب بين الدين والصراع أنا شفت فيك العجب بين الدين والصراع ما يغركوش منظري خلف الستار الصراع ده أنا ليا إيه ألف جرح وجرح واطلع أغني وأرسم من دموع الفرح واطلع أغني وأرسم من دموع الفرح وأشرح قلوب الناس وأنا مش لاقيلي الشرح وأشرح قلوب الناس وأنا مش لاقيني الشرح وافرح بيوم الهنا لو كان جموس ومال وافرح بيوم الهنا لو كان جموس ومال وعايز اطلب من الحبايب بس مش واخي والشده زادت علي ولا فيش ولا واحد وعايز اطلب من حبايبي بس مش واخي والشده زادت علي ولا فيش ولا واحد واحد وواحد واحد وواحد واحد وواحد يساوي اتنين والقفله ولا اي واحد بامنه وتشيله قصيره وقال لي جاي لك نهار الحج والحد فات ما سأل ولا بعت لحد لتنين فرقنا الزمن لتنين فرقنا الزمن وعمل ما بينا حد تلت ليالي وانا محروم ما دقش النوم تلت ليالي وانا محروم ما دقش النوم اربع ربيع حبنا وفاتلي اللوم اربع ربيع حبنا وفاتلي اللوم خميس نفعيشي وخني وانا مظلوم خميس نفعيشي وخني وانا مظلوم يا جمعة نادرين عليا يا جمعة